إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. وبعد، أيها الأفاضل، ما زلنا مع هذه الوصايا القيمة التي ذكرها الحافظ الحكمي رحمه الله في هذه القصيدة، في هذه المنظومة الميمية. واليوم نحن مع نبذة في وصية طالب العلم، نبذة في وصية طالب العلم. قال رحمه الله: يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، أفضل ما حرصت عليه هو طلب العلم. العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس هناك شيء أفضل من طلب العلم لمن صحت نيته. فيوصي ويقول: يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا. ومن جميل شعر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال؟ قال رحمه الله: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. الآن من جهة شكل الخلق الأشكال متقاربة، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات للأحساب آباء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. الكل يعود أصل إلى طين، الأصل الذي خلق منه أبونا آدم عليه السلام. فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالشاهد لهذا الكلام: ففز بعلم ولا تطلب به بدلا. قال رحمه الله: يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته، في القول والفعل والآداب فالتزم. إذن العلم النافع ما هو؟ قول وفعل مع الآداب الإسلامية، مع الأخلاق الفاضلة. لأن سوء الخلق أيها الإخوة يفسد، يعني طلب العلم، كما يفسد الخل العسل. الآن لو خلطت الخل مع العسل يفسد، فكذلك سوء الأدب يفسد على طالب العلم طلبه. إذا ابتلي طالب العلم بالحسد والبغض والنميمة والشحناء والحقد والعداوة فسد طلبه للعلم. وقال: وقدس العلم واعرف قدر حرمته. ما لا تقدس؟ تقديس الطهارة والرفعة. وهنا هناك حديث موضوع حتى نحذر منه. يقولون هناك حديث يعني قالوا قدس العدس على لسان 70 نبيا. هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة ولا تظهر عليه آثار النبوة. ما الذي نقدس نحن؟ نقدس العلم الشرعي النافع، علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزم واجهد بعزم قوي لن تنأ له. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. الله أكبر. هذا الكلام عندما يعني يلتقي بقلوب حية يرفع الهمم ويجعلها في الثريا. يعني لو تعرف قدر العلم يعني الإنسان يهجر النوم ويهجر الفراش، كما قال ابن الوردي في لياميته لولده، قال اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، الخول الخدم. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم. هذا هو الشاهد، واهجر النوم وحصله. فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. عندما تعرف قيمة العلم والدرر التي تنهال عليك تحقر الجهود التي بذلتها في طلب هذا الكنز، في طلب ميراث الأنبياء. واهجر النوم وحصله. فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. لا تقل ذهب أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وابن حنبل وابن القيم وابن تيمية، ماذا أفعل من بعدهم؟ لا، يقولون طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. فهو يقول واجهد بعزم قوي لن تناء له. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. وهنا أيضا قال السيوطي، وهو برع في التأليف، جماعة كما يقولون، قال احرص على جمع الفضائل جاهدا وأدم لها تعب القريحة والجسد، واحرص على نفع الخلائق ممن جد فيها واجتهد، واقصد بها وجه الإله ونفع من بلغته ممن جد فيها واجتهد، واترك كلام الحاسدين وبغيهم هملا فبعد الموت ينقطع الحسد. فهنا يقول الحافظ الحكمي رحمه الله واجهد بعزم قوي لن تناء له. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي. هنا أمر بشيئين أو وصى بشيئين. الإنسان بعد أن يطلب العلم ماذا يكون؟ ينصح الخلائق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. وفي حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدين النصح. وقال الحسن البصري رحمه الله أقسم أن من أفضل العباد ومن أحب خلق الله إلى الله هم الذين يمشون بين العباد بالنصيحة، ينصحون عباد الله. قال والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي. احترام المعلم، الإنسان يجل العالم ويجل من يطلب على يديه العلم. قالوا مرحبا قل لمن يأتيك يطلبه. وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم، وقال لرجل يطلب العلم قال مرحبا بطالب العلم، ثم رغبه في طلب العلم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. لابد من إخلاص النية، وإن لم يكن الإخلاص فلا فائدة من هذا العمل. الله جل وعلا يقول ألا لله الدين الخالص. وقال ربنا جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلابد يا إخواني أن نجاهد أنفسنا في تصحيح النية، أن يكون هذا العلم لوجه الله تبارك وتعالى. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. الآن البناء بدون أساس لا يقوم الجدار. وكذلك العلم إن لم يكن خالصا لوجه الله جل وعلا فلا خير فيه ولا بركة فيه. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. نعم، الذي يطلب العلم ماذا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. إذن ويا لها من خسارة، الإنسان يطلب ويقرأ ويحفظ ثم يكون هذا العلم بغير وجه الله تبارك وتعالى، فيا لها من خسارة. الآن يعني لو قرأتم في سيرة السابقة اللاحقين بالنسبة لأهل البدع، بعضهم حاز العلم الكثير، علوم اللغة، حفظ اللغة وحفظ النحو والصرف والبلاغة، ولكنه ماذا؟ ينصر مذهب المعتزلة أو الجبرية أو القدرية. يقول الإمام الذهبي رحمه الله عن الكرابيسي، يقول: كان إمام في اللغة لكنه ماذا قال؟ قال: وقع في فتنة خلق القرآن. ولم يكتفي بذلك، بل أنه ناصب أحمد بن حنبل العداء، وكان ممن يوشي به ويريد أن يوقع به. فأين الكرابيسي؟ تكرمس الكرابيسي ورفع الله عز وجل أحمد بن حنبل. هل نفعه علمه؟ لماذا؟ لأنه أراد ينصر به البدعة وأهلها فوقع من شاهقه. قال: ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. وهناك حديث يعني لا يخفى عليكم مشهور في الصحيحين أن الأول من تستعر بهم النار، وذكر صلى الله عليه وسلم يعني قارئ القرآن لكنه لم يبتغي به وجه الله عز وجل ولم يجتهد في الصحنية، فكان ممن أول تستعر بهم النار يوم القيامة. قال: كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. هناك آيات يعني في سورة الشورى وفي سورة هود في سورة الإسراء ماذا؟ تدفعنا إلى تصحيح النية وترغبنا في الإخلاص لله جل وعلا والتحذير من النية الفاسدة ومن طلب الدنيا. التي جاءت في الشورى هي قول الله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقول الله جل وعلا في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الإسراء قول الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن قال: كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. إياك واحذر ممارات السفيه هي به كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. السفيه هو صاحب الطيش وليس عنده الحلم. السفهاء هم يعني خفاف العقول ولا حلم عندهم، فلا يطلب العلم لتجاري به العلماء أو لتماري به السفهاء أو لتصرف وجوه الناس إليك، فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. وهذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يخاصم ويجادل من غير فائدة. قال: والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرم. هذا مرض من الأمراض التي قد يقع بها طالب العلم، أنه يعجب بنفسه يعجب بعلمه، ترى أن العلماء يعني دائما يهضمون أنفسهم. الله عز وجل يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. هم علماء وقاتلوا مع الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. انظر، قال السعدي: قالوا هذه الكلمة هضما لأنفسهم، لا يرون أنفسهم شيء. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والله ليس مني شيء ولا في شيء، يعني لا يرى نفسه شيئا أبدا. وهو من هو؟ العالم الهمام، شيخ الإسلام. وهكذا، وكان الشيخ الألباني من كلماته لما يثنون عليه قال: لا تثنوا علي، إنما أنا طويلب علم، إنما أنا، ما يقول طالب علم، طويلب علم، هضما لنفسه. فإذا بارك الله فيكم، العجب يعني مهلكة، أن يعجب الإنسان بنفسه وأن يرى نفسه شيئا، نعوذ بالله من الخذلان. قال: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العلم، سير العلم جاء على سبأ وجرف البساتين وذهبت بساتينهم نخيلهم ثمارهم. وبالمهم المهم، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فاتهمي. أولا نبدأ بالمهم، ما هو المهم؟ علم التوحيد الذي يحق له على العبيد أن تعلم العقيدة والمنهج، هذا هو المهم. يبدأ طالب العلم بالمهم، بالأهم ثم المهم. قال: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص، أي قدم قول الله جل وعلا وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والآراء فاتهمي، اتهم رأيك، الرأي يتهم، يقدم نص الكتاب والسنة. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: دين النبي محمد أخباره، دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا تعرضن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار. انظر إلى السنية السلفي كيف يرى الرأي وكيف يرى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سنن الهدى والشمس طالعة لها أنوار. الله أكبر. إذن الرأي ليل يا أخواني والحديث نهار. انظر إلى حديث، إلى قول الشافعي رحمه الله، قال: إذا رأيتم قولي يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. يا له من تواضع ويا له من اتباع لله درهم من رجال. قال: قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. نعم، هذا أيضا تقدم علوم الدين على غيرها من العلوم. وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. فلنحذر جميعا يا أخوان، الآن بلدنا كثير من المصائب، تقتيل وتشريد وتهجير. يا أخواني كل هذه قد تكون هي نعم. يقول ابن القيم رحمه الله: يعني قد تأتي نسائم الخير مع أجنحة البلاء. إنسان يبتلى، يهدم، يعني يهدم داره، أو يبتلى بقتل ولده، أو يخرج من داره وتكون له نعمة. لماذا؟ لأنه صبر واحتسب. أما المصيبة في الدين أن يشرك الإنسان في الله أو يبتدع في دين الله أو يسلك غير سبيل المؤمنين من سلفنا المؤمنين، من سلفنا الصالح، هذه من أعظم المصائب. انظر إلى أحد الصالحين، قال: ما أصابتني مصيبة وأظن فقد ولده صغيرا له. تعرفون الولد فلدة الكبد، فلدة ثمرة الفؤاد وفلدة الكبد، جزء من كبد الإنسان. فقد ولده فماذا قال؟ قال: ما أصابتني مصيبة إلا بها كان لي بها ثلاث نعم، ما أصابتني مصيبة إلا كان لي بها ثلاث نعم، أولها أنها لم تكن في ديني. انظر، أعظم مصيبة أن مصيبة الإنسان في ديني، أولها أنها لم تكن في ديني، وثانيها أنها لم تكن أعظم مما كانت. دائما عندما تأتيك مصيبة فكر أنه ما هو أكبر منها وأعظم. وثالثها أن الله سيجزيني عليها الجزاء الأوفى. ثم قرأ: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. إذن إخواني المصيبة في الدين هي من أعظم المصائب. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يقول في كل مجلس يقول عبد الله بن عمر قلما يقوم من مجلس إلا ويدعو بهذا الدعاء، وهذه لعلها سنة مهجورة في مجالسنا، قبل أن نقوم لا ندعو بهذا الدعاء وهو سنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم استعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. إذن أعظم المصائب بارك الله فيكم هي مصيبة الإنسان في دينه، وكل كسر الفتى فالدين جابره. كل مشاكل الدنيا ما دام عندك دين ما يضيرك. يقال بأن هناك رجلان في اليمن تقاتل على الملك، فقام رجل وقتل أخاه من أبيه وأمه من أجل أن يكون له الملك في اليمن، وهذا ذكرها القصة ابن قدام المقدسي في كتاب توابين. فقتله، قال فخرج ومعه الحرس والحجاب ونصبت له الخيم، وجاءه رجل ينطق بالحكمة، فماذا قال؟ قال تسمع من الأيام إن كنت حازما، تسمع من الأيام إن كنت حازما، فإنك منها بين ناهٍ وآمري، فكم ملك قد ركم الترب فوقه وعهدي به بالأمس فوق المنابر. إذا كنت في الدنيا لذيبا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر، إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. ما دام عندك دين وأنت على التوحيد والسنة فأبشر بالذي يسرك، كل ما فاتك من الدنيا ليس بخسارة. فيقال أن هذه الأبيات نزلت في قلب الملك وتاب إلى الله عز وجل، ودخل في كتاب التوابين، ذكره ابن قدام المقدسي رحمه الله في كتاب التوابين. قال دعم كما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، طبعا يقصد بالعصري هو المفكر الآن، يعني وليس كل إنسان، الآن عند علماء في عصرنا هذا ما شاء الله كالنجوم في السماء، هم من ورثة الأنبياء، لكن الذي يقدم الفكر على نص الكتاب والسنة. وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، هذه وصية ماذا؟ وصية عالم جليل من علماء السلف، صحابي جليل حذيفة بن اليمان، قال عليكم بالأمر العتيق فقد كفيتم. الأمر العتيق هو ما نزل من كتاب الله عز وجل وما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. قال ابن القيم رحمه الله ماذا قال؟ قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم وصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولنفي الصفات وجحدها حذرا من التعطيل والتشبيه. إذن قال ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه تمد ألا طوبى لمغتنم. هنا ما ثم يا أخوة تختلف عن ثم حرف عطف، وثم ظرف مكان مطاع، ثم أمين يعني من هو جبريل هناك في الملأ الأعلى. فيقول ما ثم في هذا الموطن وهنا ما هناك علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. وقلنا طوبى اسم لشجرة في الجنة. ثم يحذر من كتم العلم والكتم للعلم، فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. رب العزة قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينهم نفس الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. فنسأل الله العافية ونعوذ بالله من علم لا ينفع. وقد قال عليه الصلاة والسلام علم لا يقال فيه ككنز لا ينفق منه، علم لا يقال فيه ككنز لا ينفق فيه. فنحرص يا أخواني على الإنسان كلما سنحت له فرصة في المسجد في البيت في السوق في مكان العمل، كلما سنحت لك فرصة تكلم بهذا الكلام، وستكون من يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ويبارك الله لك عز وجل في هذا العلم، ويورثك علم ما لم تعلم، يفتح لك آذان أخرى. أما أن نكتم مجرد أن نحفظ نصوص ولا نتكلم بها فلنحذر. قال عليه الصلاة والسلام علم لا يقال به ككنز لا ينفق فيه. ومن عقوبته أنت المعاد له من الجحيم لجام ليس كاللجمي. قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن العلم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام النار. يقولون عندما يسأل العالم ويكتم ويكتم هذا أعظم، لأن وجه له السؤال وهو يعلم. وصائن العلم عمن ليس يحمله، ماذا بكتماني بل صون فلا تلومي. أي أن الإنسان قد يمسك أحيانا ليس كتما للعلم، وإنما لا ينثر مثلا الدر، هذا الدرر في الأماكن التي لا تليق بها، وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له. فافهم ولا تهمي، هذا هو الكتم الحقيقي. رجل جاءك يطلب العلم، طالب العلم، وأن تكتم عنه العلم، هذا هو الكتم. قال: وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. وهذه مرت علينا، أنه العلم ثم العمل به ثم الدعوة إليه. ثم ماذا قال؟ واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم تعلموا العلم وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى، والله جل وعلا ماذا قال لرسول صلى الله عليه وسلم: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن من أسباب الثبات يا طالب العلم أن تقرأ قصة الرسل في القرآن. ما هو العلم الذي تعلمه؟ علم التوحيد. أول شيء دعوا إليه أقوامهم توحيد الله جل وعلا، صبروا على الأذى، هذا بهم نقتدي إن شاء الله. قال: واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. لواحد بك يهديه الإله لذا، خير غدا لك من حمر خير غدا لك من حمر من النعم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر، قال: لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. والنعم هي أنفس الإبل، أنفس الإبل يعني عند العرب. قال: واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقمي. إذن كل هذا الكلام اللي تكلمنا ما هو ثمرته؟ هو العقيدة الصحيحة و الاستقامة على هذا الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام لرجل قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فإذا يا إخواني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الاستقامة، وأن يوفقنا وإياكم للتوحيد والاتباع وجنون الشرك والابتداع. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.